ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه ولقد نعلم أنهم يقولون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا وما تيسر من سورة الأنعام تلاها علينا، وما تيسر من سورة النحل تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. وكانت خير بداية لصلاة الفجر الذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ندعو الله تعالى أن يغفر ذنوبنا. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي وسيلة إلا الرجاء، وجميل عطفك ثم إني مسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الطاهرة يطيب لنا أن نعيش مع أدعية وابتهالات تضرعا إلى المولى تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت بعفوك يا فإنك أنت يا رب الغفور أنقت بباب بيتك مستجيرا فنعم الجار أنت ومن يجير أنخت بباب بيتك مستجيرا فنعم الجار أنت ومن يجير وتسمع قولتي وترى مكاني وتسمع قولتي وترى مكاني وتبصر حال نفسي يا خبير ولا يخفى عليك الأمر ولا يخفى عليك الأمر ربي فنعم العون يا نعم الظهير إلى رحماتك اللهم أهفو ونحوك دائما ربي أسير إلى رحماتك اللهم أهفو ونحوك دائما ربي أسير فخذني نحو نعمتك امتنانا وزد خيرا بخير شكور وهب لي في الدنا ذكرا كريما وواقية كما يوقى الصغير. وهب لي في الدنا ذكرا كريما وواقية كما يوقى الصغير وتجمعني وأهلي يا إلهي أعالي جنة فيها المصير وتجمعني وأهلي يا إلهي أعالي جنة فيها المصير بصفوة خلقك اللهم ربي ومن هو نحو منهجهم يسير وتجمعني وأهلي يا إلهي أعالي جنة فيها المصير بصفوة خلقك اللهم ربي بصفوة خلقك اللهم ربي ومن هو نحو منهجهم يسير سيدي يا رسول الله من بحر جودك كال الناس واغترفوا من حطه الفقر أو من حطه الشرف إن الوقوف على الأبواب منقصة أما الوقوف على أبوابكم شرف الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة السلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين

أريد أن أكون أغنى الناس. فقال له الحبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أيها المستمع الكريم، ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، قد يكون الرزق خلقا وجمالا، قد يكون الرزق عقلا راجحا، زاده الحلم جمالا وكمالا، قد يكون الرزق علما نافعا، قد يكون الرزق أعمارا طوالا، قد يكون الرزق قلبا صافيا يمنح الناس ودادا ونوالا، قد يكون الرزق طبعا خيرا يبذل الخير يمينا وشمالا، قد يكون الرزق بالا هادئا، إنما المرزوق من يهدأ بالا. ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، كن قنوعا واحمد المولى تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة قد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار، يعلو وجوههم النور ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يتلوها ويؤمنا في الصلاة فضيلة الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة. تلا قرآن الفجر القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وأمنا في الصلاة، وقدم الابتهالات، وأذن بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهالي، وكان معنا من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون مدحت سعد زغلول، شريف محمود، خالد رمضان، وكان معنا المهندس جلال عبد النبي. إخوة الإيمان والإسلام، معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل علي مسعود السهيد، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنياتي أحمد همام، ونعود إلى استوديوهات الإذاعة المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفسرت موجتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع والعشرين من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،